بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب الوقف شرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع، والموقوف دوام الانتفاع به لا مطعوم وريحان، ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع، لا عبد وثوب في الذمة، ولا وقف حر نفسه وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح، ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه. فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه، فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه، فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده، ولو أطلق الوقف على بهيمة لغى وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي. معنى الوقف أن يحبس الإنسان عينا لينتفع بها شخص أو آخر على الدوام مع بقاء عينها، ولذلك التسمية فيه، فيقال وقفت، ويقال حبست، ويقال سبلت، وكل ذلك بمعنى واحد. فإذا حبس الإنسان مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود، عند ذلك يصح الوقف. هذا هو تعريف الوقف. إذن حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. ولا بد أن نعرف أن للوقف أركانا أربعة: واقف وموقوف، وموقوف عليه وصيغة. الواقف مثلا إنسان، نبين ذلك بمثال، يملك قطعة أرض فيقول: وقفت هذه الأرض مسجدا للمسلمين. فالمالك اسمه واقف، والموقوف هو الأرض، والموقوف عليهم هم المسلمون، والصيغة عندما قال: وقفت لله تعالى، سبلت هذه الأرض، حبست هذه الأرض. لو بحثنا عن أصل الدليل في ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أعطانا دليلا عاما لفعل الخير، وهو قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعندما سمع الصحابة الكرام هذه الآية الكريمة بدأ سيدنا أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه ووقف أرضه التي كانت إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى بيروحاء، وكانت من أحب الأموال إليه، وكان فيها ماء عذب طيب كان يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفها للمسلمين. وكذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه الصدقة الجارية إنما تكون في وقف، من جملتها الأوقاف. فالذي يقف مسجدا ترى أن هذا المسجد كلما صلى فيه إنسان كان له الأجر والثواب بعدد الداخلين إلى هذا المسجد والمصلين فيه. وكل إنسان مسلم عندما يدخل إلى مسجد يشعر بأن هذا المسجد ليس ملكا لأحد، هو ملك لله عز وجل، والانتفاع به لمن؟ للمسلمين. فقد تصدق بعض المسلمين على المسلمين، والواقع إنما يتصدق على نفسه، لأنه بهذا العمل فتح صحيفة أعماله حتى يفنى ذلك الوقت إلى يوم القيامة. ولذلك عندما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله في المدينة المنورة وأخذ الأرض التي بنى عليها مسجده، قام الصديق بدفع المال إلى بعض الأيتام الذين أو إلى ولي الأيتام الذين كانوا يملكون قطعة أرض وبني عليها المسجد، فأجر الصلاة قائمة فيه للصديق رضي الله عنه إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أصاب أي أرضا بخيبر، فقال: ما تأمرني يا رسول الله؟ ما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. سيدنا عمر تصدق بتلك الأرض على ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فجعلها صدقة جارية، حتى قال الصحابة: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكن أن يملك إلا ووقف. ولقد أحصي أن أكثر من 80 صحابيا من الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كان لهم مقدرة ووقفوا للمسلمين. بدأ الشيخ بقوله: شرط الواقف صحة عبارته. قلنا أركان الوقف 4: واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة. بدأ بالشرط الأول، بدأ بالركن الأول وهو الواقف. قال: شرط الواقف صحة عبارته، ما دام يستطيع أن يبيع وأن يشتري وأن يهب وأن يتهب وأن يفعل العقود بنفسه ولا حاجة لولي عليه عند ذلك، وكان عاقلا ولم يكن مكرها، كل ذلك مما يصح عبارته عند ذلك. لو وقف متقربا إلى الله تبارك وتعالى صح الوقف منه. فلو كان صغيرا وكان مالكا فلا يصح الوقف منه لنقصان عبارته، ناقص العبارة. ولو كان مجنونا كذلك فلا يصح الوقف منه لنقصان عبارته. أما لو قلنا كافر، الكافر يستطيع أن يبيع وأن يشتري، ولذلك لو أراد الكافر أن يجعل أرضا وقفا حتى ولو كانت للمسلمين، حتى ولو كانت مسجدا، يصح ذلك منه. وربما يأتي بعض الناس في هذه الأيام ويريد أن تكتب عنه، يعني من غير مسلمين، حتى صار من المسلمين من يفعل ذلك، وسائل الإعلام، الصحف، الفضائيات، يعني أشياء كثيرة، اليافطات، ربما يقصد يعني أمرا دنيويا وبعد ذلك يريد أن يتبرع ليقال هذا محسن، هذا كريم، إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قسم الناس في يوم القيامة إلى قسمين وبين أن الناس في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، سيقوم قسم من هؤلاء الناس لا يستطيع، مذهولا لا يدري ماذا يفعل به، يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته، كل الناس هؤلاء لا يقرب من أحد، يحشر الناس حفاة عراة غرلا. ومع هذا ترى أن الله سبحانه وتعالى اصطفى طائفة، فقال فيهم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بعد ذلك كان السادس من هؤلاء 7 ورجل تصدق بصدقة، رجل هنا يشمل الرجل والمرأة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولذلك النصيحة إلى كل من ينفق أن يقصر المسافات، وأن يفعل ذلك عن عمل لا يشعر به الناس حتى لو كان إلى جوارك، يعني إنسان على شمالك، فينبغي عليه ألا يشعر بأنك تقدمت بهذه الصدقة في يمينه. هذه مرتبة جعلها الله تبارك وتعالى لأناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بعض الناس في المقابل يريد الشهرة، ولذلك يقال له يوم القيامة مثلا: تصدقت ليقال عنك محسن وقد قيل، جاهدت ليقال عنك شجاع وقد قيل، إلى غير ذلك، فلا يجد ثواب عمله يوم القيامة. نحن بالنسبة للأحكام، إذا قام أي إنسان علانية، أنا لا أقول أمنع المسألة علانية، أحيانا بعض الناس يقتدى به، فلو قام بعض الناس وتبرع بشيء، حتى لو قام خطيب على منبر وبدأ بنفسه وتبرع هو، وذلك من أجل أن يشجع بقية الناس وأن يحثهم على فعل الخير، فهذا شيء حسن. ولذلك عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه قوم مجتابين نمار، أي كانت ثيابهم متشققة وكان بعضها يظهر منه أثر اللحم، فشبهه الصحابة رضوان الله عنهم بأنه يوجد خط مثلا من الثياب وخط من اللحم، هكذا كيف يكون النمر خط أبيض وخط أسود، هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحث الناس على فعل الخير، فتقدم أحدهم بسرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، هكذا روي في الحديث، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فذلك الأمر فيه خير إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك من أجل أن يأتي الناس بالخير، إذا كان هذا القصد لا بأس في ذلك. إذن شرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع. أهلية التبرع، نفس الإنسان يختلف أحواله في حياته، فربما يستطيع أن يتبرع بكل ماله إذا كان صحيحا ولم يكن محجورا عليه، وكانت عبارته صحيحة يستطيع أن يتبرع بكل مال. أما بعض الناس فلا يستطيع أن يتبرع بكل مال، لو مرض مرضا يتصل هذا المرض بالموت، عند ذلك بدأ الحجر عليه في ثلثي ماله لمن؟ للتركة، وبقي الثلث الأخير، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. إذن هذا معنى أهلية التبرع. فإذا كان العبد مكاتبا، أو كان الإنسان محجورا عليه بسفه، أو محجور عليه بفلس، عند ذلك لا يمكن أن يتبرع أو أن يقف، لأنه لا يستطيع أن يتصرف بنفسه. هذا الركن الثاني، هذا الركن الأول، وهو شرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن الركن الثاني وهو الموقوف. قال: والموقوف دوام الانتفاع به. يأتي الإنسان بقضيب بخور فيجعله وقف في المسجد، هل هذا يوقف؟ ما دام الانتفاع به انتهى. يأتي بلوح من الصابون فيجعله في الميضة مثلا ليغسل الناس أيديهم بذلك إذا أرادوا النظافة في المسجد، هذا لا يسمى وقف، يسمى صدقة، يسمى التبرع، في له أجر، أما لا يسمى وقف. أخرج مثلا زجاجة طيب فعطر فيها المصلين، في هذا هل يسمى هذا وقف؟ لا. جاء بشيء من النفط من المازوت مثلا فأشعله في مدفأة فدفئ الناس في مدرسة أو في مسجد أو في رباط أو في أي مكان ينتفع به عدد من المسلمين، هذا يسمى صدقة لكن لا يسمى وقف. إذن لذلك جاء بخبز فأكله الناس، جاء بطعام فأكل، جاء بفاكهة، كل هذا لا يدوم الانتفاع به. إذن يشترط في الموقوف دوام الانتفاع به. ولذلك لو قلنا طبعا الدوام لله دوام مطلق، لكن دوام فترة لا بأس بها، كل شيء بحسبه. مثلا بستان يزرع في كل سنة، بعد ذلك ربما ينقطع المطر، ينقطع الماء، يتحول إلى شيء آخر. مسجد يصلى فيه فترة من الزمن 100، 200، 300 سنة. لا أنظر مثلا في بلدتنا هذه عدد المساجد التي بنيت في الأزمنة الماضية. في مساجد بنيت يعني بعد الخلافة الراشدة مباشرة كمسجد بني أمية وأمثال هذه المساجد، ما زالت قائمة حتى الآن. في مساجد ربما من أول العهد التركي مثلا عثمان، في قبله وفي بعده، ترى مئات السنين مرت عليها وهي قائمة. ومع هذا تبنى الحمد لله المساجد وتوقف، وربما يغتصب الوقف، لكن الأجر عند الله سبحانه وتعالى يبقى. إذن والموقوف دوام الانتفاع به، إذن تبقى عين، لكن هذه العين لابد أن تكون معينة. والله واحد عنده مثلا 1000 درهم من الأرض، 1000 هكتار من الأرض، فقال أوقفت 10 هكتارات. طيب أين عينها؟ يوجد مثلا 10 هكتارات في صقبة، وعشرة في مثلا كفر بطنة، وعشرة في الزبداني، وعشرة كذا. لنفترض أي واحدة أنت أوقفتها لا بد أن تكون هنالك معين، ولا بد أن تكون ملكا لك. فأنا آتي إلى ملكك وأقول وقفت أرضك مسجدا، هذا لا يصح. إذن مملوك لمن؟ مملوك للواقف. كذلك هذا الملك يقبل النقل. وأحيانا يملك الإنسان وقفا ذريا، هنا الجد وقف إلى أولاده ثم إلى أولادهم ثم إلى أولاد أولادهم وهكذا، هذا لا يستطيع أن يبيع، لأن الأرض يعني لا تقبل النقل. كذلك يمكن أن يستفيد الإنسان منها شيئا من منفعتها، إما للسكنة، وإما للصلاة، وإما للزراعة، وإما للنزهة، لأي شيء من الممكن أن نقف. ما ترك المسلمون بابا من أبواب الوقف إلا وقد جعلوه سببا لخدمة المسلمين. حتى إنه من النوادر أن تجد منطقة في دمشق مثلا على سبيل المثال إلا وكانت وقفا، وربما بعد ذلك غصبت. ونرى هذا في كانوا يكتبون على بعض المساجد، حتى في المحراب ينقشون الأوقاف التي تكون لمسجد، فترى فيها أحياء وبيوت وقرى وبساتين لمسجد بسيط، كل ذلك كان موقوفا وأجري. كيف توزع هذا الوقف؟ واليوم سلب الكثير من هذا الأمر. الأصل في الموقوف عليه أنه تدوم منفعته، فإذا دامت هذه المنفعة عند ذلك، والانتفاع ينبغي أن يكون يعني حاصلا ومقصودا. فدمشق مثلا أوقف فيها مدارس في سفح قاسيون، قلت قبل ذلك لو جاء الزائر إلى دمشق في كل يوم درس في مدرسة فأكل وشرب ونام وتعلم وانتقل إلى مدرسة أخرى يوم لا يستطيع أن يعود إلى المدرسة الأولى إلا بعد سنة أو أكثر من ذلك، هذه في منطقة واحدة في سفح قاسيون. بعد ذلك ما تركوا شيئا، حتى الدواب. كان الإنسان إذا مرضت عنده دابة لا يستطيع أين يذهب بها. الرفق بالحيوان كان عند المسلمين شيء عجيب جدا في دمشق وفي وسط دمشق الآن، ربما كان في أطراف دمشق، هي مدينة معرض دمشق الدولي جانب التكية السليمانية، المنطقة كلها كانت وقف مرج الحشيش، تسمى للدابة المريضة حتى تموت، تعلف حتى تموت. هذا إذا كان أوقف على طلاب العلم أشياء كثيرة من المكاتب والمدارس والربط والزوايا والتكايا إلى غير ذلك. حتى وصل الأمر قال العلماء إلى أنهم أوقفوا شيئا يسمى ببيت الآنية. وبيت الآنية ما هو؟ وقف مكان يصنع فيه، كان الناس أوانيهم من فخار ومتشابهة مع بعضها البعض، فكان إذا أرسلت عبدا أو أرسلت ولدا ليشتري لبنا مثلا فوقع الإناء من يده فانكسر جبرا لخاطر هذا الولد حتى لا يصرخ فيه أبوه أو سيده يؤخذ المكسور يعطى بدل عنه لكل المسلمين فقط حتى لا يؤذى إنسان بكلمة. ما تركوا شيئا إلا وأوقفوا فيه. ولو كانت الأوقاف اليوم تستغل الاستغلال الأمثل لما بقي فقير على وجه الأرض، وإنما غصبت الأوقاف سواء من الجهات العامة أو من الجهات الخاصة. كم من إنسان يعرف نفسه أنه يجلس في أرض وقف حورها وغير الأسماء وبدل ورش من أجل أنه أزاح كلمة الوقف عنها ليأخذها، وجاء يوما بيع كثير من الأوقاف وتحت اسم استبدال الوقف. هذه مسألة أريد بها شر ولم يرد بها خير. ومع هذا كله يد المسلمين الحمد لله يد خير، فلذلك تجد رغم أن الكلفة الكبيرة التي تحدث اليوم على سبيل المثال للمساجد، ما زال أهل الخير يقفون ويبنون ولو كلف المسجد الملايين فيجمعون. ومع هذا كله في بلد مؤمنة لو كان الناس يصلون مع تقارب المساجد في دمشق جميعا، لو كانوا يصلون لما اتسعت هذه المساجد ولا احتجنا إلى أضعافها. لو كان كل الناس مثلا أقل الدرجات يظهر ذلك الأمر في صلاة الجمعة أو في صلاة الأعياد. اختلف في أرض سواد العراق كيف كان الأمر فيها. طبعا عندما قطع المسلمون أراضي العراق عندما فتحوها في عهد سيدنا عمر، اختلف سيدنا عمر مع الصحابة الكرام هل توزع هذه الأرض على المجاهدين، وأخذ يناقشهم سيدنا عمر ويبين لهم الأدلة بعد ذلك، لو أقطعتكم هذه الأرض فما للمجاهدين بعد ذلك ومن لبيت المال. وهنالك قصة طويلة وفي تاريخ سيدنا عمر بحث خاص في مسألة سواد العراق. وسواد العراق منطقة واسعة كلها أراضي زراعية. سيدنا عمر على خلاف في رأي المذاهب، رأي مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أنه استطاب قلوب الغانمين فلم يوزعها عليهم وجعلها وقفا للمسلمين، يعني بقي ذلك الأمر بصالح الأمير من أجل أرزاق الجند ومن أجل مصلحة الدولة بعد ذلك. قال والموقوف دوام الانتفاع به لا مطعوم. إذن الطعام بكل أشكاله لا يمكن أن يكون وقفا، يمكن أن يكون صدقة وريحان أي ما تشم به الرائحة. ربما بعض الأشياء من الريحان تدوم، لقد جاءوا ببعض المساجد الإسلامية فجعلوا في أسقفتها أعمدة، هذه الأعمدة لها ريح طيب، ثم بعد ذلك أدخلوا الطيور ومن هنا دخلت الطيور إلى المساجد، فكانت كلما طارت الطيور في المساجد حركت الهواء فتحرك الريح الطيب من أعمدة المسجد إلى المصلين. هذا هو السبب في ذلك. كما أنك أحيانا تفعل بعد الصبح فتفركها بيدك فتشم منها رائحة طيبة، كان بعض عيدان المسجد يعني يوجد من العيدان غالية الثمن فإنها دائما تعطي الرائحة من أصلها وتبقى لو كان ذلك. فهذا الانتفاع به من جهتين، أنه عمود في سقف مسجد وأنه يعطي الرائحة من منطقة أخرى، فهذا يدوم نفعه. لكن يشترط في هذا أيضا أن يكون مباحا. أما لو فعل الأمر على المعصية والله وقف حانة خمر يشرب فيها السكرانين مثلا، هذا لا يصح. أو وقف آلات ملاهي كمن الآلات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا يقول أصحابها هذه دائمة الانتفاع، دائمة الانتفاع بالشر وليست دائمة الانتفاع بالخير. وقالوا إنه ينبغي أن تكون مقصودة، فهل يترك دنانير للانتفاع بها فقط؟ ماذا ينتفع بها؟ الدينار لا ينتفع به إلا لو حملت وعديت 10,000 ليرة 100 مرة، ماذا تنتفع؟ لا تتعب إيديك وتزغي عيونها ولا تنتفع بشيء. متى تنتفع بالماء؟ عندما تلقي. ذله الله سبحانه وتعالى، فعندما ترمي وتتركه عند ذلك يوم، كلما حفظته يتعبك، وكلما رميت به فإنه يسعدك، سواء طبعا إذا رميت به في الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. من هنا، هل يجوز وقف الدراهم والدنانير فقط أنه تحت اسم التزين؟ يعني في هذه المسألة وقفة بسيطة، وهو أنه لو جئنا بدنانير اليوم أو أموال في عند أهل دمشق، هذه لا ينتفع بها للتزين. لكن لو جئنا في بلد وصارت تحولت هذه الدنانير إلى ما يسمى العرجة، فتوضع على رأس عروس، لا، هؤلاء مثلا إخواننا في حوران كانوا سابقا يضعون زينة، لا توجد زينة في الأيدي، لا توجد في الأعناق، لا يوجد قرط في الإذن، لا يوجد خلخال في الرجل، إنما كان فقط هذه الزينة تتزين فيها العروس وتتزين فيها النساء، وهي عبارة عن دنانير ربطت مع بعضها البعض من ذهبية، وبعد ذلك تزينت فيها المرأة أو كانت من فضة على حسب الحاجة. في هذه الحالة يصح أن توقف، مثلا أن تأتي وقفنا في بلدة هذا المقدار، فكلما كانت هنالك عروس فقيرة مثلا فإنها تتزين بها أياما ثم يعود الوقف، وهكذا. فهنالك غاية فيها منفعة مقصودة يمكن الانتفاع بها. أحيانا يوجد يسمى نفع بالحال ونفع في المآل، ما هو الفرق بينهما؟ يعني أنا الآن أستطيع أن أنتفع بحصان نجاهد فيه في سبيل الله عز وجل، أو نركب عليه، أو نشد به مثلا عربة إلى غير ذلك. لكن لو جاءنا بحصان أو جحش صغير أو حمار صغير، هل ننتفع به؟ الآن لا ينتفع، لكن في المآن بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر ممكن أن ينتفع به. هل يصح وقفه من الآن وهذا يدوم الانتفاع به بمدة حياته؟ نعم، إذا كان مآلا يصح الانتفاع به. أما إذا كان مريضا، نسأل هل هذا المرض قابل للشفاء؟ إن كان قابلا للشفاء صح الوقف، وإن لم يكن قابلا للشفاء لم يصح الوقف على الإطلاق. قال ويصح وقف عقار، وهذا أغلب ما يكون البساتين، الأراضي، البيوت، كان إلى جوار المسجد يوقف بيوت لصالح المسجد، تجمع مجراتها وبعد ذلك تنفق لمصلحة المساجد. أو ربط خير، يعني رباط يسمى، كل من جاء غريب يسكن في هذه البيوت يتعلم ويدرس وبعد ذلك يذهب إلى بلده، ما في مانع، مدارس إلى غير ذلك. فكل المدارس والمساجد والربط والزوايا والتكايا هذه أشياء ثابتة، هذه عقارات. أما المنقول، المنقول هل يجوز لنا عبد ينتقل، حيوان ينتقل، مثلا كتاب ينتقل، يعني يحمل وينتقل من مكان إلى آخر، ويمكن انتفاع، آنية تنتقل من مكان إلى آخر وقفناها ينتفع بها الناس، مثلا جاء واحد إلى مكان معين فوقف، الناس عادة عند حفلات أعراسهم كانوا يطبخون مثلا بحلل كبيرة، وقف حلال مما بجأتي الحلة يأخذها يطبخ بها ينظفها يعيدها وأكد. هذا منقول. ممكن ثياب، في بعض الناس تذهب مرة إلى الحج، كانت الناس يعني في فقر، تلاقي نفس المناشف والرداء والإزار، كلما راح واحد الحج يجي عند فلان أعطينا الشنطة تبعك ومناشفة والكمر وما بعرف إلى غير ذلك. اليوم صارت أشياء مستهلكة، في بعض الناس وصلت درف بهم إنه يرميهم ولا يحملهم مثلا، يوجد هذا أشياء كثيرة، كم من أشياء وجدناها في الطريق أمثال هذه الأشياء، كان الناس يستبدلون. من الممكن أن توقف؟ نعم، لكل من أراد أن يذهب إلى الحاج ممكن. أعلى ما كان يوقف سيدنا عمر رضي، سيدنا خالد رضي الله عنه، أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وبين عن سيدنا خالد بقوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدراعه وأعبده أو أعتده، يعني احتبس العتاد، كل ما فيه من آلة الحرب طبعا واحد كسيدنا خالد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. حتى كان يعني هو من عائلة قبل الإسلام لها عزوة. المغيرة الوليد بن المغيرة عندما كان يمشي، الوليد كان يمشي إلى جواره أبناء على اليمين وأبناء على الشمال، فكان له كلمة في المجتمع. ومن هنا الله عز وجل رد عليه أن كان ذا مال وبنين، فكانوا هم أصل يعني في غنى وفي شهرة وفي قوة. ثم بعد ذلك عندما جاء إلى الإسلام وكان رجل حرب أيضا، يعني كان سيف كما سماه رسول الله سيف الله المسلول، فحارب ما عرف خالد أنه دخل معركة وخسر بها، لكن تحول. كان في الجاهلية صاحب عز، صاحب عائلة، صاحب كبرياء، لكن بعد ذلك يرى رأسه متأطئا لعمامة كانت على رأسه يحتفظ بها بشعيرات للنبي عليه الصلاة والسلام يتيمن بركتها. فمر قاتل من أجلها قتالا، وكان حتى وقعت منه وخلصها في المعركة وأعادها على رأسه، وكان يتيمن الخير بها، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الشعيرات لتبارك بها، فكان يتبارك فيها وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في المعركة. إذن فخالد وقف العتاد ووقف السلاح في سبيل الله تبارك وتعالى. في بعض الأشياء قد يقول المسلمون إنها تبلى، ما نجد تبلى، ماذا تحتاج إلى سنة سنتين ثلاثة أربعة؟ حصير في المسجد كل شيء، الإنسان يهلك، السجاد يغير بعد فترة، كل شيء له عمر اليوم، لكن هل يصح وقفه؟ نعم. أما المشاع، المشاع كيف يكون؟ أب خلف قطعة أرض كما قلنا مثلا 1000 هكتار في قرية كذا لعشرة أولاد، كل ولد ستكون حصته مثلا 100 هكتار، افترض 10 ذكور لا يوجد غيرهم، نعم، فهذا مسألة تقسم على عدد العصبات، واحد له 100 من هذه، من 1000 هكتار له 100 هكتار، فقال أوقفت نصيبي من هذه الأرض ما حددت وحررت، ما حددت وحررت بعده، أوقفت نصيبي من هذه الأرض لصالح المسلمين، لصالح الفقراء المسلمين، للمساكين، لمسجد، لرباط، لكذا. لا بد أن يأتي وقت في هذه الأرض وبعد ذلك تقسم ما بين الإخوة. نصيبه الذي سيخرج كان مشاعا صار محددا، يصير عليه اقتطاع وبعد ذلك يقسم، فهذا المشاع من الممكن. هل عندنا من دليل؟ نعم، سيدنا عمر عندما وقف، عندما جعل النبي عليه الصلاة والسلام أرض خيبر بين المسلمين وزعها أسهما، فكان له سيدنا عمر من ذلك 100 سهم، فجعلها وقفا للمسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هذا هو الشرط الثاني، الموقوف دوام انتفاع به، لا مطعوم وريحان، ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع، لا عبد وثوب في الذمة. أنا لي عندك ثوب في الذمة، في الذمة ليست معينة الآن، يعني أنا عندما أخذت مني أنت 100 ليرة مثلا، هذه 100 التي أخذتها تعيدها نفس 100؟ لا، هذه 100 تصبح ملكا لك بدليل أنك تأكل فيها وتشرب وتنفق على عيالك، ولكن عندما ماذا أنا لي معك؟ في ذمتك 100، أعطيتك عبدا مثلا، في ذمتك عبد صفته كيت وكيت وكيت، لكن ليس هذا العبد بعيني، ولذلك هل أصح أن أقف ذلك العبد الذي في الذمة، أو ذلك المال الذي في الذمة، أو ذلك الثوب الذي في الذمة؟ لا، لأنه غير معين، لا بد أن يكون معينا. فبعد ذلك ربما يأتي وربما لا يأتي، فإذا جاء عند ذلك من الذمة وأسلمك إياه تصرف به، صار عين يمكن الانتفاع والتصرف بها. ولا وقف حر، ولا وقف حر نفسه، يجي واحد أنا وقفت نفسي للمسجد، ها هل يصح؟ لا تملك نفسك، شرط يكون أرض مملوكة، ولا تملك ولدك. قال أنا نذرت ولد من أولادي حطه مثلا، بمعنى أنني أهيئه لشيء، ما في مانع تهيئه لفكرة، لكن لا يعني تجعله والله خطيب لهذا المسجد، تجعله إمام لهذا المسجد، ربيته وسلكته هذه المسالك، لا هذا جزاك الله يسمى وقف. أما أن يقول إنسان عن نفسه أنا أصبح عبدا للمسجد، لا، أو يصبح أحد أولادي عبد للمسجد، كذلك لا يصح. وكذا مستولدة، أصل قال الشيخ ولا وقف حر، وكذا مستولدة، أصل في هذه الأشياء عندما تأتي كلمة كذا مبتدأ خبر أولى، وكذا مستولدة أحسن من كلمة مستولدة. في الكتاب كله الضبط جاء بعد كذا في الجر، لكن الأحسن أن يكون الرفع. المستولدة هي الجارية التي وطئها سيدها وحملت منه، فإنها عند موت سيدها ماذا؟ تصبح حرة. معنى ذلك كيف تقفها وهي في مآلها إلى الحرية؟ وكلب معلم، قال يشترط في الملك أن يكون مملوكا، والكلب لا يملك وإنما توضع اليد عليه، فلذلك وأحد عبديه، لماذا أحد العبدين عين؟ لو جئت إلى بيت وعنده بنتين فقال زوجتك إحدى بناتي أو إحدى بنتي هاتين، يصح؟ لا يصح. لماذا عين؟ خديجة وعائشة، من تريد أن تزوج؟ تقول زوجتك عائشة، زوجتك خديجة، شيء جميل جدا، أما غير ذلك لا يصح. ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه. هذا يحتاج إلى تفصيل، الأرض لواحد والغرس لواحد، أترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.